يشد وجلي واي اي اي اي اي اي اي اي اي اي لازم زاد اي نموت يا دولي شوري كفول حال غنيد وما ظن صباح يترمز فاول طواب روحني مازال راد ماسني يعني عمان النادي ما اختي لا سكر لا دفوق ما دسيستني يعني فهم نسيد ما عنا غوي اللي غراني نسبع وانت جماعتي وشت وكلي واي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي ازمزاد هيا نموت يا الدنيا صبرنا سيبوري.